على ما تصلوا لسه يا جماعة. هنا بصلي يا خالد، هنا بصلي. لسه صح؟ ثمان دقائق لا لسه، يعني 12-15 منيح. كاتبين عندنا أورثناه الشام اللي مثل مصر، لأنه هو ما ورث مصر، هم ما ورث مصر، يعني ظلوا رايحين للشام. كيف؟ حتى أنا سمعت أحد المشايخ، سمعت أحد المشايخ هذا مشهور بالتفسير المغامسي، يقول هذه الآية مشكلة عليه، اللي هي إنه أورث مصر بني إسرائيل على ظاهر الآية، فورثناها بني إسرائيل، فهم مشتنين لأنه ما ورثوا، يعني أنت في الواقع ما ورثوا مصر، بني إسرائيل خرجوا ظلوا رايحين تاهوا في سيناء إلى آخره وما رجعوا، يعني ما أخذوا مصر، فهم كيف يفسرينها؟ إنه ورثوا يعني الشام اللي مثل مصر، يعني تشبيها. والله أعلم. مين اللي بيصلي هذا؟ صالح؟ ما شاء الله خاشع، الله يبارك. ايش؟ تعرف قصة اللي كان يصلي؟ الله أعلم، يعني هم بيذكروا قصة الله أعلم، هم يعني بيطنزوا على المشايخ المطاوع اللي بيصلوا، يعني بس الله أعلم كان يصلي ما شاء الله خاشع وكذا، قالوا يعني كمان صايم. لا إله. لا إله. خلنا نصلي.

مثل العنكبوت. تعدد أنواع العذاب في الدنيا: تنزه الله عن الظلم، التعلق بغير الله تعلق بأضعف الأسباب، أهمية الصلاة في تقويم سلوك المؤمن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.